هذه الآيات الكريمات من سورة هود، وفيها يأمر رب العزة والجلال نبيه صلوات ربي وتسليمات عليه أن يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والذين هم مصدر الشر على وجه هذه البسيطة وأساس الفتن في جميع بلاد الإسلام وحتى غير بلاد الإسلام، هم أسباب الفتن. ولذلك يسألهم: كيف تكفرون بالله وأنتم تشهدون، إن تشاهدين في كتابكم التوراة والإنجيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ومذكرين من المسألة دي، تكفر كيف؟ تكفر كيف؟ والله شهيد، شهيد حاضر على كفركم وطغيانكم وتمردكم وحربكم على هذا الدين بالليل والنهار بالمؤامرات والدسائس في كل يوم وليلة. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله؟ إنتوا سبيل الله ده ما دايرينه، أقعدوا هناك، خلوا قعدوا هناك، الزلد دايروا يمشي، لكن لا، تصدون عن سبيل الله، تبغونها عوجا. أنت عارف الحق وتلوي رغبة النصوص السوء الناس إلى الباطل، أو العوجية هذه تعرفوا العوجية مكرين دي ذاتها. لم تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا وما الله بغافل عما تعملون؟ تقول يلا ما شايفكم، الله ما عارفكم، الله ما بيتوفاكم، الله ما بيبعثكم يوم القيامة ويقيمكم بين يديه، ثم عارفين الكلام ده وما متأكدين منه في كتبكم. هذا أمر عجيب محير، تبغونها عوجا وما الله بغافل عما تعملون. هذا الخطاب لأهل الكتاب. ثم جاء الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يضلوكم عن سبيل الله، يضلوكم عن سبيل الله، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا طعتموهم في أي حاجة يردوكم بعد الإيمان إلى الكفر. وهنا يجي استغراب واستعجاب وسؤال استنكاري تقريعي توبيخي: وكيف تكفرون؟ أنتوا تكفروا كيف والقرآن قاعد؟ أنتوا تكفروا كيف والسنة قاعدة؟ أنتوا تكفروا كيف وأهل العلم وافرون بينكم يبينون الحلال والحرام والتوحيد والشرك؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآيات الكريمات البينات، لماذا جئنا بها في هذه الخطبة؟ نستظل بظلها ذلك أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نصرانية العالمية لا تفطر عن إضلال أهل الإيمان، شغالة دسائس بالليل والنهار، وتريد بكل سبيل أن تحمل المسلمين على الحرب على ربهم، الحرب على ربهم بدعاوى فارغة وعبارات جوفاء وشعارات تخالف مدلولها يرفعونها لهم. وقبل أن ندلف إلى شعاراتهم، لا بد أن تعلم حينما يحدثونك عن الحرية، لا بد أن تعلم أخي المؤمن الكريم إن حرية مطلقة ماس، حرية مطلقة يعني تعمل أي حاجة في راسك، لا لا لا هذه ماس، دي ماس ما في. ليه؟ لأنه أنت خلقوك عبد، ده بيتنافى مع طبيعتك. المخلقوك ليه؟ أنت خلقوك شنو؟ إله؟ أنت الله خلقك إله؟ أنت فعال لما يريد؟ أنت أي حاجة في رأسك بتعملها؟ ولا أنت عبد؟ أنت عبد، عبد معناته شنو؟ عبد معناته تشتغل بتعليمات سيدك، قال لك اعمل كده اعمل كده، وقال لك ده حرام تحرمه، وقال لك ده حلال تحله، وقال لك ده توحيد تتبعه، وقال لك ده شرك تبعد منه، لانه حريه مطلقه ما في اصلا. ولمفهوم الحريه عند علماء الاصول لها مفهوم عند علماء الاصول. الحريه عندهم شنو؟ علماء الاصول بيقولوا واعلم ان الحريه الكامله لا تتاتى الا في العبوديه الكامله لله. يعني دائره تبقى حر، ما في زول يسيطر عليك، كله تكون عبدا خالصا لله جل جلاله وحده. واحد يقول لي وانا دار ابقى حر، تقول لي تبقى عبد ليه؟ ايوه تبقى عبد. لما تبقى عبد تتحرر من عبوديه الجهويه. نحن القبيله الفلانيه ونحن اولاد فلان ونحن الجهه الفلانيه ونحن ناس كرب ونحن ناس غرب ونحن ناس تمار ونحن. تتحرر من التعصب الى الجهات، وتتحرر من التعصب الى الجنس والقبيله. كلكم لادم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وتتحرر من رق الآباء والأجداد. يقول لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتتحرر من رق السادة والخبراء. لما أنت تبقى عبد خالص لله، ليس على ظهر الأرض أحد تخافه إلا الله، وليس أحد ترجو نفعه وتخاف ضره إلا الله. ودي الحرية. الحرية أن لا تخشى إلا الله، ولا ترجو إلا رحمته، ولا تخاف إلا من عذابه. دي الحرية اللي بصح. أما العبودية تغزل لك جريتين، كل واحد تربط لك فيها هدي، وتجي تخاف تقول لك والله ذول نبيع وشحنك، والذول وينو؟ الذول ذات وينو وينو الذول؟ الجريتين دي الغزلتين انت والمحله دي فاضيه ما في اي حاجه. ده الرق. الرق. وكلما كان العبد اكمل عبوديه لله جل وعلا، كلما كان اكمل حريه مما سواه. وكلما تعبد العبد لغير الله جل وعلا ابتعد عن عبودية الله تبارك وتعالى، وكان رقا لغير الله عز وجل، إما للحزب وإما للتنظيم وإما للجهة وإما للقبيلة وإما للجنس وإما للون وإما وإما وإما. لكن حينما يكون أكمل عبودية لله جل وعلا يكون أكمل حرية. طيب، ولأنك أنت عبد، الخلقك ده خلق لك المؤسسات دي، وأداك عمر فترة امتحان ما بتزيد 10 يوم 15 سنة 100 سنة ما بتزيد. وسوف يميتك لا محالة، وسوف يوقفك بين يديه ويسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. وهذا أمر لا بد منه، وهو أمر مستقر في الفطر والعقول، لأننا رأينا الأموات في بيوتنا آباءنا وأمهاتنا وغير ذلك. ولهذا الله حدد لي الملك بتاعك سيدك، حدد لي داير تأكل أي ما تأكل عليك، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ده لفظ عام يقيده قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يعني ما بتأكل على كيفك بإطلاقي، لا تشرب على كيفك، لا لا ما على إطلاق. يجي نص يقيدك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تلبس على كيفك، لا لا ما على إطلاق. يجي نص يقيدك حرم الذهب والحرير على الذكور من هذه الأمة. تفتح انت مقيد، داير تتزوج ما على كيفك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. المشي ما على كيفك، لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك. ضحك، ما تضحك على كيفك، لا لا لا، كان ضحكه التبسم. أنت عندك سنة تلتزم بها، عشان كده أنت مستعمر، أنت عبد، حرية كاملة خالصة تعمل أي حاجة دمائرة مات. وإنما الحرية الحقيقية هي التقيد بعبودية الله جل وعلا. وقال أهل العلم: واعلم أن الحرية حتى في المباحات التي أباحها الله لها حدود أيضا، حريتك تتقاطع مع حرية الآخرين. يعني أنت حر في المباحات دي لحد ما الحرية دخلت في حرية غيرك. زي شنو مثلا؟ أنت تتزوج من النساء زي ما أنت داير وأنت حر لحد ما تجي تنتهي عرض ذول آخر، أنت دخلت في حرية ذول آخر، فهنا حريتك ما لحدها ما له حدها وقف. وهكذا أخي المؤمن الكريم، تتوقف حريتك حينما تتصادم بحريات الآخرين. الأمر الثاني أن اليهود والنصارى عليهم من الله ما يستحقون، أمنيتهم التي يسعون إليها بالليل والنهار والسر والإعلان ضلالكم، وهم يعلمون أنكم على الحق، وهذا مذكور في كتب في القرآن كثير جدا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كافر حسدا من عند أنفسهم، لذلك هم بالليل والنهار يسعون إلى ردكم عن كتابكم وعن دينكم وعن إسلامكم، هذا بالليل والنهار. ودي أمنية، ولن يألو جهدا في هذه الغاية حتى يحققوا منها ما شاء الله لهم أن يحققوا. حتى عقدوا مؤتمرات، وأشهرها مؤتمر كولورادو الذي خططوا فيه كيف يستعمرون العالم العربي وكيف يستفيدون من خيراته ومن مركزه المميز في العالم، كيف يفعلون ذلك. وخططوا خطط كثيرة جدا جدا جدا مذكورة عبر التاريخ، الربيع العربي، وخطة برنارد لويس المحاضر في جامعة أكسفورد اليهودي الذي خطط هذه الخطة ألف بجيم ألف، تحطيم الغامات العلمية والدعوية في العالم العربي الإسلامي، وجاء بالمأجورين وأصحاب النفوس الخبيثة ليفعلوا هذه، وأعطاهم من الدنانير ما أعطاهم ومن الحديد ومن العربات. شيخ زيد مبتدع، شيخ الهواري مبتدع، دي الخطة ألف. الخطة باء التشكيك في المصادر، برا بخاري برا ديجل، أنا أنقل لك البخاري ده حديث حديث، ما في حاجة اسمها كتاب البخاري. الخطة جيم أن يعتمد عالميا أن دين الصوفية هو الدين الوسطي، وأن يضيق على الدين السلفي، الدين الذي يسمونه أصولي، هذا لا يرى النور، يضيق عليه بشتى السبل. ده خطة برنارد لويس في مؤتمر كولورادو. الهدف من هذا كله صد المسلمين عن دينهم، عن الدين الحق. طيب مقصودهم من ذلك، لأن واحد ممكن يقول لي يا أخي هم مالهم مالنا، نكفر ولا ما نكفر، مالهم مالنا، دارين الخيرات التي أودعها الله. الله جل جلاله من حكمته ورحمته لما خلق هذه البسيطة أودع جميع النعم وجميع المعادن والبحار والزروع كلها في العالم العربي، في العالم العربي كله. أكبر احتياطي للنفط في العالم العربي، أكبر احتياطي للذهب في العالم العربي، أكبر احتياطي لليورانيوم في العالم العربي، أكبر احتياطي للحديد في العالم العربي، أكبر ممرات مطلة على جميع العالم. ممكن العالم العربي يخنق الدنيا دي كلها في أقل من دقيقة بممراته المائية. ولذلك هذا هو الذي طمعهم في دفعنا إلى الكفر، ومن ثم تفريغ كلمتنا، ومن ثم السيطرة على بلادنا، ومن ثم أن يأخذ خيرات بلادنا. والله دي الغاية يا أولاد الحلال، لو صدقتموني أو لم تصدقوني. وهنالك خطة، هذه الخطة أيضا وضعت في مؤتمر كولورادو، مسمينها خطة قطبي الرحى. الرحى عارفينها؟ الرحى دي الطاحونة، طاحونة بتاعت الحجر، طاحونة مدورة كده عندها قطبين، عارف القطب؟ حاجة من عاملة كده واحد كده، القطبين ديل بلفها بالحمار، القطبين ديل بيمشي مع بعض، والعيش الدارين يطحنوا بيناتهم، القطبين ديل بيجن على شنو؟ على العيش اللي يطحننه كده، دفات دجا دفات دجا، والحمار شغال دفات دجا لحد ما العيش دي يبقى شنو؟ يبقى ناعم، يطحن يبقى عجين. الخطة دي خطة قطبي الرحى، قال نرى أكثر أهل اليمين المتطرفين المبتدعين فندعمهم، قال لأنهم يقتلون أهلهم ويغضون على جيوشهم ويغضون على شرطتهم ويحطمون المنشآت الحيوية في بلادهم، قال وهذا ما تسعى إليه جيوشنا، غاية ما تسعى إليه جيوشنا. عرفتوا دين دين؟ والله ما عرفتوا. الأخوان المسلمين، الأخوان المسلمين في كل دولة مسلمة متوجهين وين؟ إلى جيوشهم، إلى شرطتهم، إلى أمنهم، إلى مؤسساتهم حقتهم هن، ما مؤسسات العدو، لا مؤسساتهم هن. واحد يجعل عطى المنان يحملوه مفجرات يقول يمشي الجسم بتاع الشرطة ذاك، لما انتصل اتصل علينا عمل لنا مسكول، يمشي نص العساكر قاعدين شغالين المساكين في شغلتهم، وهنا يعمل لهم مسكول يفجروا ريموت كنترول، يفجر على البعد، يقتلوا الراجل، يقتلوا 10-15 عسكري. ذنبهم شنو؟ ذنبهم شنو؟ عندهم أوهام في رأس جيش الطاغوت وعساكر الطاغوت، ونحذرين نبيد الدولة دي مرة واحدة ننتهي منها عشان ننشي على أنقاضها دولة حسن البنا. لأن نحن ندعم ديل لأنه بيشتغلوا لنا الشغل الذي عجزت جيوشنا عن عمله. وفعلا عليك الله ذات جيوش الكفار والنصارى لو جات هل هتعمل أكثر مما يفعله هؤلاء؟ بتعمل أكثر من ديل؟ والله بتقضي على جيش وشرطة والمنشآت. قال ده الغضب الأولاني، قال والغضب الثاني، الغضب الثاني العلمانية، نبس العلمانية وجميع أفكارها حتى الشاذة منها التي يستنكرها حتى العلمانيين، مثل الفاحشة واللواطة أكرمني وإياكم الله. وأنا متأكد جدا في ناس علمانيين لكن رجالة كده ما بيرضوا اللواطة. أنتوا معايا ولا ما معايا؟ رجالة بس دين دخل لي رجالة ما بيرضى. ليه؟ لأنه ربه في بيئة، ما ربه في بيئة هلا رجال، لو ربوه رجال ما ربه في أوروبا، ولا ما ربه في السويد، ولا ما ربه في بريطانيا، عشان الراجل يتزوج راجل والمرأة تتزوج مرأة، واللواط يكون في الشارع والزنا يكون في الشارع، حتى ولو كان علمان ما بيقبل الكلام ده رجولة، رجولة لا دينة ما بيقبله. شفتها؟ عشان كده بحث هؤلاء وإثارة مثل هذه الفتن، نحن نطالب بحق المثليين. حق المثليين شو؟ أن الرجل يزوج رجل والمرأة تزوج مرأة، وكل دول على كيفه، ده منصوص عليه في سيدار مادة 24، يحق لكل رجل أو لكل أنثى أو جنتر إقامة بيت. عارفين المادة دي بتقول شنو؟ قال يحق لكل اثنين، سواء كان راجل ومرأة يقيموا بيت، راجل وراجل يقيموا بيت، راجل ومرأة يقيموا بيت، مرأة ومرأة يقيموا بيت، ده منصوص عليه في سيداو مادة 24. لما الغضب الإيجابي يجي يقول نحذرين أهل السودان كلهم الرجال يزوجوا الرجال والحريم يزوجوا الرجال، ولما يجي الإيجابي ذلك يقولون يا أخي أهل السودان كفروا، الغضبين بيحصل بيناتهم شنو؟ بحصل الطحين. صح ولا ما صح؟ ولا انا كذاب؟ بيحصل الطحين ديل بيقوموا مالكم شفتوا الناس ديل كفروا عملوا المسلمين وعملوا وعملوا وعملوا وكفروا الدولة دي دولة كافرة يجب تحطيمها يجب تقتيلها يجب أن نفجر دولة كافرة وديل بهين شنو ديل بهين ديل ضد الحريات فتتحرك الطاحونة في طحن إيش طحن الشعب السوداني المسكين وتفريق كلمته والآن الآن بؤرة في جنوب كردفان غرب السودان وبؤرة هناك في الجنينة اقتتال وفي شرق السودان اقتتال وحتى في وسط السودان في بعض البؤر هنالك من يثير المشاكل حتى داخل المساجد ليؤجج الصراعات حتى داخل المساجد كلام ده شغال المقصود ايش المقصود إثارة الفتنة والاقتتال والمطاحنة وأن يتطاحن أهل السودان فيقتل بعضهم بعضا فيهنوا ويصيبهم الوهن والضعف فتأتي الصهيونية العالمية فتستولى على بلادهم وتأخذ خيراتهم ده حاصل اتفقت معي والله ما اتفقت ده حاصل طيب أما الفاحشة أكرمني وإياكم الله أول من فعلها قوم لوط أول ناس فعلوها قوم لوط كما جاء في الصفات وفي الشعراء وفي غيرها إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ده لوط ليقوم يقول لهم كده كما قال الله عز وجل من سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود إلى قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد خلي بالك الآية دي أفهم معي الآية دي حجارة ما لا من سجيل منضود قالوا الحجارة دي الآن ما لا قاعدة ما بعيدة وما هي من الظالمين ببعيد يعني أينما حلت الأسباب التي جعلت الله جل وعلا يلقي عليهم هذه الحجارة ويخسف بهم الأرض فالحجارة قاعدة قاعدة وده كلام فيه خطورة شديدة يا جماعة والله والله كلام فيه خطورة شديدة والحاصل الآن أخي المؤمن الكريم الفاحشة أيها الإخوة مخالفة للفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الخليقة والله الخنزير ما بيركب على الخنزير الذكر الخنزير خنزير ذكر ما بيركب على خنزير ذكر كلب ذكر ما بيركب على ذكر كلب ذكر إلا كلب أنثى ليه؟ لأنه دي فطرة فطر الله جل وعلا عليها الخليقة فطرة دارين يغيروا فطرة الله عز وجل ودارين يقطع السبيل السبيل ده تعرفوا شنو؟ الدرب يعني لا سبيل التزايد والتوالد لما يكون الجماع في غير مكان الحرف من أين يأتي الولد؟ يجي من وين الولد؟ وربنا قصى علينا قصتهم والله قال لقد كان لكم في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قصى علينا الملائكة جاء لإبراهيم ضبح العجل وسوى العجل قدموا له ألا تأكلون؟ تفضل يا جماعة فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم الله الله الله الله الله الناس اللي لبوا طعامنا ديل دي الناس جايين لي شر فاوجس منهم خيفه خاف منهم لانه ابو الطعام فبينوا له انهم ملائكه الله وجاءوا يبشروه بشروا باسحاق وامراته فكت وجهها وقالت عجوز عقيم انتم بتبشروا شنو انا المراه عجوز والراجل ده راجل بقى شايب كبير ما بيلد قالوا أتعجبين من أمر الله فضل الله ورحمته عليكم على البيت أنت بتعجبين من رحمة الله الله دار يرحم الراجل ده عليكم برده يدي ولد اسمه إسحاق أنت عندك كلام فحملته وبعد ما بشروه قال لهم انتم ماشيين وين؟ كان يوروني انتم جايين من وين وماشيين وين؟ قال احنا ماشيين قوم لوط، ولوط ضع ود اخوه ابو لوط ود عم ابراهيم ود عمه لوط ود اخوه. قال احنا ماشيين للغريه دي غرى لوط بن الاردن، ماشيين نعمل بيت، ماشيين نشيل نقلعها من الواقع ونرفعها للسماء وندقها راسا على عقد. الخليل قال لهم يا جماعه كده كيف؟ يقولوا بسم الله، الغريه دي فيها لوط، ان فيها لوط. قالوا نحن اعلم بمن فيها، نحن اعلم بمن فيها، لننجينه، احنا بنطلع هو واهله الا امراته غدرناها من الغابرين، نحن حننجيه ونحن عارفين. ولما مشوا لما جاءوا الرسل الى لوط قال سيء بهم وضاغ بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب، ده يوم صعب معايا، الناس دي جوني ضيفان وشكلهم ما شاء الله وسيم وناسي دين أصلوا ما بنطلهم زول، والمرأة مشت مرقت كلمتهم سوهم أجروا والله يلوط جوه ناس ما شاء الله حاجة حلوة خلاص أجروا عشان كده الله أهلك معاهم شفته. وجو فعلا ولوط قال لا لو أن لي أو أن بي قوة أو آوي إلى ركن شديد، عشان ما بيقدر براه يدافع. الساعة ديك الملائكة أفصحوا قالوا يا لوط إنا رسل ربك فلن يصلوا إليك. وعند بعض علماء التفسير قال لما جوا في الباب ودافعوا لوط في الباب ولوط فتح عليهم الباب قال انتفض جبريل، جبريل انتفض بهيئته الملكية فمد أجنحته فدخل السبيب الصغار في الجناح جدد عيونهم. الله قال فطمسنا أعينهم، جدد عيونهم لقوا ما شايفين اي حاجه لا في ساحر شفته. وبعد ذلك اخرج باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، امرق من البلد. فخرج لوط. نحن نمرق وين؟ نحن نقبل وين يا اولاد الحلال؟ اذا جاء امر ربك امر الهلاك ده والعذاب نحن نمشي وين؟ نقبل الجيش. روح لوط مرق. فجاء جبريل قال فاقتطع غرى لوط من الأردن، قالوا أكثر من 400 غرية الحارة الرابعة والحارة 500 والإسكان الشعبي والإسكان كل غرى، قال قطع من حد الرابع وطار بها. قال حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ثم جاء بها رأسا على عقب فكانت ماء نتنا وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال إنها لبسبيل مقيم، سبيل مقيم يعني طريق شارع معلومة طرق، العربات ماشية وجاية أي زول دشنو يا جماعة؟ والله هذا البحر الميت دشنو؟ والله دي غرة 400 غرية تشبثوا بالشرك بالله واللواط. ففعل الله عز وجل بهم هكذا فجعل مويه عفنة لا فيها طحالب لا فيها ضفادع لا أي نوع من أنواع الحياة ما فيها أي نوع. وأهل العلم قالوا وهذه من أقصى العقوبات، وعشان كذا قالوا من أصابه الله بداء اللواط أجار لله وإياكم، قال فيصير قلبه قاسي وينزع الله منه الحياة ما يستحي من أي حاجة ثانية. بعد ما يصاب بداء اللواط ما يستحي من أي شيء، ممكن في الجامعة ده في نص النازل يقلع هدوم يريان هنا ولا يهم أي حاجة. ليه؟ لأنه نوزع الحياة، الحياة نوزع من قلبه. وقال أهل العلم من أصابه الله بهذا الداء قال فسقط من عين الله، سقط من عين الله أعظم جريمة بعد الشرك بالله عز وجل. أخي المؤمن الكريم الذي تريد الصهيونية العالمية أن تجعله في بلادنا كمان مغننا، لو بقى موجود زي الفنان اللي حننوه بالسكيرت والبلوزة ولبسوه وحننوه ورقصوه في بحري تتذكروا؟ تكلمنا عنه في المنبر ده قبل سنين تقريبا. أو كان العمل عزومة في الحمد هذا الرباطات، وأنا من المنبر ده حي الله الرباطات السلفي والما سلفيون حياه الله. ليش؟ لأن الرجل قدم لهم دعوة والله عندي مرطبات احاول مناسبة والله زواج. والناس جو هلك الرباطات ناس بالسليقة جو ها وين العروس؟ العريس قال العريس هذا والعروس هنا هلا عريس هذا بس إلا ركبهم قرشة بس إلا كعرب كعرب ناس من الشرطة جات لقت ولا العريس ولا العروس ولا وزير العروس ولا وزير العريس لقوهم قطع عليهم قبل ما تجي الشرطة وتجي الجهات الرسمية. إحنا ما نريد الفوضى, نحن أهل السنة والجماعة أصحاب منهج, فوضى ما دارينها, لكن إحنا دارين دين, نحن دارين دين وخلق ومثل وقيم رجولة كرامة, كرامة الإنسان يا أخي دارين كرامة. ولقد كرمنا كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما كرمك يا أخي تنزل إلى مستوى تتعصف منه الحيوان, الحيوان يتعصف منه, تنزل إلى مستوى أوطى من الحيوان, ما أوطى أنواع الحيوانات الخنزير يا أخي يتعصف منه. ها؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بالله. نحمدك اللهم وبك نستعين ونستغفرك اللهم ونستهديك ونثني عليك الخير كله, نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك, وأصلي وأسلم على عقيدة النبيين وأبرك المرسلين وآله الطيبين. وبعد, هذا الحاصل يا جماعة, الحاصل يهودا جريمة الله سطر علينا في القرآن أهلك بها أمة من الأمم, بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حديث المسند وأيضا عند الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن عمر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في نفر من المهاجرين, احنا قاعدين جماعة كده مهاجرين كلنا, فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمسة ليه؟ قال ما فشت الفاحشة, والفاحشة يشمل اللواط والزنا والسحاق وكله, لأن ربنا جل وعلا لما حدد حد لهذه الشهوة جعل لها حد معين, قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, لحد هنا معلوم, فإنهم غير ملومين لحد هنا, لحد هنا بعد شنو؟ فمن ابتغى وراء ذلك, أي حاجة وراء ذلك الحد, الحد يهودا يهودا ذا الحد, أي حاجة وراء الحد وأولئك هم العادون, أولئك هم العادون. ولهذا أخي المؤمن الكريم قال ما فشت الفاحش, لو الفاحشة عندها بيوتات ومقفلة والواحد يجي خاشي ويعاين هو يكون في دور شافق هاي لا الخش المسألة هينة هينة, لكن لما يعلن بها وتكون في المسارح العامة وتكون في الساحات العامة ويتحدث عنها في وسائل الإعلام وتشهر في المجتمع كله ولا يتعفف عنها متعفف ولا ينكرها منكر, هذه المصيبة هنا. قال حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأسقام والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أنا بس على الناس القدري تماشي لفوق, سمعت بحاجة زمان اسمها كورونا؟ سمعت بها؟ ما سمعت بها. سمعت طيب بكريسيدا؟ كريسيدا دي جاية كورونا ما فاتت, جاياكم كريسيدا وكمان ستة بستين, مش كريسيدا كان ستة بستين مفتاح جاي كريسيدا, إذا كان ده حالكم جاياكم كريسيدا بعد الكورونا فاتت. سمعت بالإيدز؟ سمعت بالكانسر؟ سمعت بهذه الأوراق زمان نحن لما كنا صغار؟ ما في حاجة, ولك والله على عطلنا ما قالوا مغتلنا بالبطاطين والله عنده الحمى المثلوثة حمى بتجي ثلاثة يوم وبعدها قلت شكت عنده البرتق عنده مش عارف الجدري, دي مثل الأمراض اللي كانت عندنا, كان عندنا إيد, كان عندنا كانسر, كان عندنا كورونا. قال ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا, وده حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. تلقى واحد على فمان نصيح وماشي كذا بيطلق الحيط يكسره. يجي يوم استطاعي يودي الدكتور مالك والله عندك كانسر خلاص يوصل للقلب. انت خلاص بعد كده عندك وصايا قسمها، عندك قريشات قسمها، انت خلاص انتهيت. هذا حاصل. شفته؟ قال وما طفف قوم المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وده حاصل ولا ما حاصل؟ الآن البيت فيه سبعة، السبعة يقوموا من العزلان لحد يجوا مع عزلان العشاء ما يكفوا الحلة. والله كلامي ده ما صح. ده الحاصل والله العظيم، بكلمك جد ده الحاصل والله. نحن زمان كنا موظفين في أوائل في أواخر السبعينات، أنا بأخذ كموظف بأخذ 120 جنيه 120 جنيه الشهر ده، عرفت اللي هالي واشتري حاجاتي أغراضي كلها، لما الشهر الجاي يجي العشرين جنيه ما كملتها، المئة جنيه بخطها شهرين، الشهر الثالث يزود. هسه يخلي واحد يزود، موظف يزود، والله موظف 20 سنة ما يزود إلا جيه حاجة من جيه يبع يزود بحاجة والله، لكن موظف والله عامل بياخذ ما هي والله 20 سنة ما يزود إلا من رحم الله عز وجل. المؤونة، شدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا وجعل الله بأسهم بينهم شديد. قبيلة تغير على قبيلة، ما تخلي ذو الحي لا ولد لا بيت لا مرة، مرة واحد والسوق البقع. القبيلة بكرة بعد بكرة كمان تجتمع وتمشي عليك حل ديك كلها، تسحكها بالوضع ما تخلي فيها أولاد ولا يجيب الخبر. الكلام ده حاصل والله ما حاصل؟ حاصل. وما ضيع قوم عهد الله وعهد رسوله، وده اللي ماشي عليكم ده بالمناسبة، ده اللي ماشي عليكم، لكن أنا أسأل الله أن يكفه عنا، ده اللي ماشي عليكم. ما ضيع قوم عهد الله وعهد رسوله إلا وسلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ده ماشي علينا، أسأل الله أن يكفه عنا وأن يصلح حالنا. سلط علينا العدو بعد ما إيش تقع هذه الأمراض كلها، ويوهن المجتمع ويضعف، ويضعف جيشه وشرطته، ويصبح كل قبيلتين مشتبكات مع بعض، وكل حلتين مشتبكات مع بعض، وكل بني أب وبني أب آخر مشتبكين مع بعض. طوال العدو بالراحة يجي شنو؟ يمسك البلاد ويشير الخيرات. شفته؟ ده الحاصل يا أولاد الحلال. ولهذا أخي المؤمن الكريم، الأمر مخطط له على أن نصير في هذا الاتجاه. وإنتوا عندكم أمثلة حية والله، ما عندكم سوريا شفتوها ولا ما شفتوها؟ شفتوا سوريا ولا ما شفتوها؟ هل نصفهم مات في البحر ونصفهم مات في البر ونصفهم كتلت الطائرات والراجمات ونصفهم شرد جاني هنا السودان والمشى مصر والمشى مصر؟ صح ولا ما صح؟ شفتوا اليمن الآن؟ شفتوا اليمن المثيرة بالآلاف المؤلفة؟ وشفت ليبيا أسأل الله أن يتداركها هي أحسن حالا من غيرها. الآن المقصود ببلادنا ما فعل بهذه البلاد. كلام ذاك مشي علينا والله، مشي علينا والله، مخطط ليصير إلى بلادنا لو لم ينتبه الناس حكاما ومحكومين. أختم حديث. طيب الحل شنو؟ كده وريني الحل شنو؟ كل واحد يقول ليه الحل نمرق هنا من الجامع ده ونغش محل الحجار دين كل ذول يشيلوا حجر وطوال نمشي قصر جمهوري نفلع الناس الواقفين كده دي العاملين كده دي. لا لا ده ما حل، ده ما حل يا ولد الحلال، ده ما حل والله، والله ده ما حل. بل ده هنا الدائرين ذاته، لأنه دي بداية الشرارة، ده الدائرين هن، لأنه نحن لما نمشي كل واحد شايل حجر، قول شايل حجرين واحد هنا واحد هنا ومشين، والجماعة الواقفين هنا ديل عنده خزنة مركبة يا 30 طلقة، والكفوف ذي كل كف فيها 4 خزن، كل خزنة فيها 30 طلقة، دي كم 120 طلقة، زي 300 150 طلقة. ها 150 طلقة ذي أنتم بتفوتوهم؟ صح ولا ما صح؟ الفتنة بدأت وبدأ القتل، ده ما حل. طيب الحل شنو؟ كده وروني ما هو الحل؟ الحل ذكرته الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا كثيرا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طيب نسألني شنو يا رب؟ وكيف تكفرون؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني سنته، سنته قاعدة، النبي ارتحل إلى الرفيق الأعلى، هاي سنته قاعدة، والصحابة جزاهم الله خير نقلوا لنا عنه كل صغيرة وكبيرة، حتى أن الصحابي يروي الحديث ويقول: وكان متكئا فجلس. يروي لك الحديث وكأنك تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم. أي والله الذي لا إله غيره. وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن الحل الاعتصام بالله، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بجماعة المسلمين، الاعتصام بفرائض الله، الاعتصام بالكف عن حدود الله. صح المجتمع ما ممكن يكون كله معافى، لكن إذا كان السواد الأعظم تمسك بالله عز وجل وبدينه وبكتابه وبصراطه المستقيم، فإن الله عز وجل لا يعجل عقوبته، لا يعجل الله العقوبة، كما في حديث زينب رضي الله تعالى عنها: من يغص صويحبة الحجر لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قال زينب: وحلق بين السبابة والإبهام. كده كلام ده الساعة 2 بالليل استيقظ فزعا يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله اليوم من الفتن، وماذا أنزل الله من الخزائن، رب كاسية عارية، كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، من يغص صويحبات الحجر. زينب قالت: أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث نهلك وفينا الصالحون، ثم يبعثون كل على نيته وعلى عمله. ولهذا أخي المؤمن الكريم، الاعتصام بالله. يمكن واحد يقول لي: كيف فسر لي نعتصم بالله؟ كيف يعني نعتصم بالله؟ كيف نعتصم بالله عز وجل؟ بتطبيق دينه في أنفسنا. ونقول يا مولانا: والله الحكومة دي مفروض تجي هنا وناس يشوف الحريم الحريم. يا ذول انت ما حكومة، انت ما حكومة، انت حكومة ولا ما حكومة؟ انت ذاتك حكومة. انت حكومة وين؟ حكومة في بيتك، انت حكومة في بيتك، والله ما حكومة. دائرة الوزير بتاع العدل، وزير العدل والنائب العام يجي يقعد معك في البيت؟ داري يجي يقعد معك في البيت؟ ها؟ انت ما حكومة في بيتك؟ تعال يا بيت ما اشتويت، خش جوا البس زي الناس. تمام، انت ذاتك ما حكومة في بيتك. ولو انا عديت الواجب وانت عديت الواجب وزيد عدى الواجب، من اين ياتي الباطل ومن اين ياتي الفساد؟ اذا كل واحد قام بدوره المنوط به كمسلم، من اين ياتي الفساد؟ يجي من وين؟ من وين يجي؟ والان النساوين العريانات في شارع خرطوم ديل، هل جايات من تل ابيب؟ جايات من تل ابيب؟ والله جايات من موسكو؟ والله من لندن؟ ابدا والله ابدا. واحده مرقت من بيتي انا ده، واحده مرقت من بيتك انت ده، ايوه مرقت من بيتك انت ومن بيت زيد ومن بيت عمرو، مرقت من بيت اسمه محمد بن محمد بن محمد، ومرقت من بيته عاريه كاسيه تفتن الناس وتجلب له العار والفحشة. ولهذا ايها الاخوه، كل ذول ينجب في بيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالي راع في رعيته وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أي ذول مسك رأيت دين الجمع، الشارع ماله برا ماله؟ الشارع برا بيصلح، لأن الشارع ده بيتغذى من وين؟ من بيتي، من بيتك انت. فهذا الأمر. الأمر الثاني: الدعاة إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله عز وجل، الدعاة ورثة الأنبياء عليهم واجب، الواجب الأكبر على الدعاة، الواجب الأكبر على الدعاة. يخلوا المكيفات دي ويمرقوا على الساحات، يمرقوا على الساحات، امرقوا امرقوا يا ذول امرقوا. ما قصت لك قبل كده عند أهل السنن أن الله بعث ملكا ليقصف بقرية، جلق فيها واحد يقول ما نعزي على عقلنا، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بالليل والنهار. الملك قال يا ربي الحلة دي فيها فلان، فأذن ذلك مانع وشغال الليل والنهار، الله الله قال به فابدع. أول حاجة أخصبوه، أول حاجة أخصبوه ذلك بسبب الله الله ذلك أول حاجة هو. قال لأنه لم يخرج يوما واحدا ولم يتمعر وجهه في قط، يوم واحد ما خلى الظل ذو مرق. يا ناس يا ناس يا أمة اتقوا الله اتقوا الله، يوم واحد ما مرق جاء جوا. عشان كذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان هذا الدين وإخراج سماحة هذا الدين للناس. أنا عارف إن الدعاة عندهم أعداء، وكون تكون داعي وعندك أعداء ويحموك المنبر ويحموك تتكلم ويحموك صح، ده حاصل. الله قال كده، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. انت كداعية انت خليفة منه، انت كداعية خليفة من انت، ثم خليفة الرسل بعد الوحي ما انقطع، الرسالة عندك انت. عشان كده الجبال هذا الرسل حيجي عليك انت. كل نبي عدوا من المجرمين، الله سماهم مجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولذلك يقع على عاتق الدعاة إلى الله العبء الكبير. أخرج للساحات شتموك يا أخي، ما شتموك يا أخي، خلوني شتموه. أفضل أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شتموه ابن أبي كبشة الساحر الكذاب، تأفضل منه؟ ضربوك ما يضربوك يا أخي. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج جبينه ودخلت حلقتي المغفر في وجنته وفك قدمه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيه. يقتلوك ما يقتلوك؟ انت اصلا حتعيش ابد العباد؟ قتلوك خليك قتلوك، اصلا حتموت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، احسن يقتلوك وانت تموت في الدعوه الى الله عز وجل وبيان دين الله عز وجل، وتجد عند الله عز وجل الجزاء الجزيل والثواب الجميل. والله احسن يقتلوك وانت حارس ليك ضمنة، والله حارس ليك ضاره، والله حارس ليك حاجه خير. يقتلوك وين؟ تصح حتموت يوم يوم يوم اقدر يموت اللي تم، انت حتموت ما في شك. عشان كده احسن تموت موته بتاعت رجال، احسن تموت موته بتاعت رجال، تموت وانت تدعو الى الله عز وجل. عشان لما يبعثك يوم القيامه يقول لك فيما كنت، انت كنت بسبب شنو؟ والله يا ربي كنت ادعو قومك اليك، كنت ادعو عبادك اليك وانت اعلم. باقي لك بعد ذاك بيقول مروا به الى النار، يقول كده؟ لا والله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وارفع مغضك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لجمعنا هذا، ولا تجعل فيه شقيا ولا محروما ولا مطرودا عن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين. اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها للطاعه ويذل فيها للمعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. انك على كل شيء قدير، وانت نعم المولى ونعم النصير. وقوموا الى صلاتكم، وعندي كلام بعد الصلاه ان شاء الله.